رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يسر لنا استئناف هذا الدرس، درس تعليقات على القواعد لابن اللحام الحنبلي. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى القاعدة الحادية، إلى القاعدة الحادية والعشرين، فلنقرأ. تفضل شيخ علي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ذكر في القاعدة الحادية والعشرين البطلان والفساد، وبين أن البطلان والفساد مترادفان على مذهب الحنابلة وكذا الشافعية، وأن أبا حنيفة رحمه الله يفرق في ذلك. لا شك أن المؤلف بهذه العبارة أجمل، حيث إن الشافعية رحمه الله يخالفون الحنابلة في بعض الصور ويوافقون الحنيفية في بعض الصور، وثمة أمور يوافقون الشافعية الحنابلة في صور ويخالفون الحنيفية في صور. ولأجل هذا لابد أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام، لابد أن نفرق ونقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام. فنقول: أثر النهي في المنهي عنه، أثر النهي في المنهي عنه ماذا يفيد؟ والأقرب أن أثر النهي في المنهي عنه له ثلاث أحوال: أن يكون النهي عائد على ذات المنهي عنه، أو على ماهية المنهي عنه، فهذا باطل، فهذا باطل. ويفيد فيفيد الفساد. أحسن، فيفيد حكمه الفساد، عفوا، اللي احنا نسميه الفساد اللي هو البطلان. واضح؟ وهذا الحكم يتفق جميع أصحاب المذاهب على هذا الحكم وأنه باطل، يتفق جميع أصحاب المذاهب على هذا الحكم وأنه باطل. مثاله كالنهي عن بيع المضامين والملاقح أو الملاقيح، المضامين ما في أصلاب الفحول مثل الماء، ماء الفحل، والملاقيح ما في أجنة النوق، فهذا النهي عائد على ماهية وذات المنهي عنه، فيفيد ماذا؟ البطلان. فهذا الحكم يتفق عليه الأئمة الأربعة ولا إشكال، والأمثلة في هذا كثيرة، مثل النهي عن الخمر، والنهي عن الزنا، والنهي عن الميتة، بيع الميتة، فكل هذا يفيد ماذا؟ البطلان. القسم الثاني ما كان النهي غير عائد على ماهية المنهي عنه، إنما على وصف غير مجاور، إنما النهي على وصف في المنهي عنه غير مجاور. واضح معنى غير مجاور؟ يعني يمكن أن ينفك عن الماهية، غير ملازم الذي يقولون فيه، أو الوصف الذي لا ينفك عنه، كما عبارة صاحب القواعد لابن رجب، أو الوصف الملازم للماهية أو للمنهي. الملازم غير الملازم اللي احنا نسميه غير مجاور. واضح يا اخوان؟ غير مجاور يعني منهي، لكن ليس لأجل ناهي الماهية، ولكن لوصف غير ملاصق للماهية وغير ملازم لها، مثل النهي عن البيع وقت النداء الثاني، مثل النهي عن البيع وقت النداء الثاني، ومثل النهي عن بيع النجش، والنهي عن بيع تلقي الركبان. فهذا النهي لم يكن عائدا على أصل البيع ولا لا، ولم يكن عائدا على أيضا وصفه الذي لا ينفك عنه، فإنك يجوز أن تقول بعت لك السيارة وتنتهي، لم من غير معرفة الثمن، يكون الثمن بسعر المثل، أليس كذلك؟ أو على الراجح أبيعك بما باع به علي. فهذا مثل النهي عن وقت النداء الثاني نهي عن وصف في الماهية غير مجاور، أليس كذلك؟ غير مجاور. فهذه الصورة الثانية النهي يقتضي البطلان عند الحنابلة والظاهرية، ولا يقتضي البطلان عند الحنفية والشافعية والمالكية. فإذا سئلت النهي في وقت النداء الثاني يقتضي البطلان، تقول على مذهب الحنابلة نعم، وعلى مذهب الجمهور لا، أو إن شئت تقول على مذهب الحنابلة وبعض المالكية وعند الجمهور لا. إذن الآن الشافعية وافقوا من؟ وافقوا الحنفية. القسم الثالث وهو المقصود دائما في إطلاقهم بين الفرق بين البطلان والفساد عند الحنفية وعند الجمهور، وهو أن يكون النهي عائدا على وصف في المنهي عنه ملازم له، يعني لا ينفك عنه. لا ينفك عن ماذا؟ عن الماهية، لا ينفك عن ذات المنهي عنه. هذا النوع إيش؟ الثالث، أن يكون النهي عائدا على وصف في الماهية أو ذات المنهي عنه لا ينفك عنه. فهذا النوع الثالث ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النهي يقتضي الفساد والبطلان ولا فرق بينهما. أن النهي يقتضي الفساد والبطلان ولا فرق بينهما. مثل أن أبيعك السيارة بخمر أو بميتة، هل ثمة فرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى التي قلنا بيع الخمر والميتة؟ في فرق بينهما ولا ما في فرق؟ الآن ذكرنا من أمثلة الصورة الأولى أن يكون النهي عائدا على الماهية، قلنا مثل بيع الخمر والميتة صح؟ والآن نقول مثل أن أبيعك السيارة بخمر وميتة، في فرق بينهما؟ ما الفرق علي؟ إذن نقول الصورة الأولى أن بيع الخمر النهي على عائد على الماهية المبيع صح؟ وهو الخمر والميتة. أما الصورة التي نحن بصدد البحث عنها وهو أن أبيعك سيارة بخمر، إذن الباء دخلت على الخمر وهو الخمر الثمن، لكن الماهي المنهي المبيع سليم أم غير سليم؟ سليم. لكن إذن نحن نقول إن أركان البيع قد توفرت وهو الصيغة والعاقدان والمحل صح؟ ولا لا؟ الصيغة والعاقدان والمحل، إلا أن وصف في المحل منهي عنه. ما هو الوصف في المحل؟ الثمن. ولو بعت درهما بدرهمين صارت الباء داخلة على الدرهمين وهو الربا، فالربا عند الحنفية نهي يقتضي الفساد، أما عند الجمهور يقتضي البطلان. والشرط الفاسد في العقد الذي يخالف مقتضى العقد شرط يعود على ماهية أو على الوصف الذي ينفك عنه، على الوصف الذي لا ينفك عنه، ومع ذلك قال الجمهور أنه فاسد أو باطل، وقال الحنفية أن ثمة فرق بين الفاسد والباطل. وضح الآن يا أخوان؟ أنا حاولت أسهل العبارة لأن أكثر علماء الأصول لا يفرقون بمثل ذلك بالتفريق هذا، فيذكرون هذه القاعدة على أطلاقها، ولكن الأقرب هذا التفصيل. ولعل أحسن من تكلم فيها وإن كان عبارته ليست قوية هو الدكتور محمد أديب الصالح في كتاب تفسير النصوص، وكذلك القرافي في الفروق. رحمهم الله رحمة واسعة. هذه الصورة يذهب الحنفية إلى أنها الحكم يفيد الفساد لا يفيد البطلان. الصورة الثالثة. وعلى هذا فالحنفية يقولون ما كان مشروعا بأصله ووصفه، أي ما هو الذي لا ينفك عن الماهية، فإن هذا يكون عقدا صحيحا، وما كان غير مشروع لا في أصله ولا في وصفه الذي لا ينفك عنه فإنه يكون باطلا، وما كان مشروعا في أصله غير مشروعا في وصفه الذي لا ينفك عنه فإن ذلك يسمى عند الحنفية بالفاسد. واضح؟ طيب، ما دليل الجمهور في هذه الصورة؟ الجمهور يقولون أننا اتفقنا على أن النهي إذا كان عائدا على أصل الماهية يدل على البطلان، ولا فرق بين أن يكون النهي عائدا على الماهية أو على وصفه الذي لا ينفك عنه، إذ أنه مجاور له لا ينفك. فكما أننا حكمنا على بطلان العقد الذي نهي عن ذاته فكذلك ننهى عن العقد ويبطل العقد الذي نهي عن وصف الذي لا ينفك عن ذاته. وقالوا أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بالبطلان في الوصف الذي لا ينفك عنه كما حكم ابن عمر في نكاح المرأة الكتابية. فإنك يجوز أن تتزوج المرأة ولكن لوجود وصف فيها وهو الكفر منع منه فصار باطلا. هذا دليل من؟ الجمهور. قالوا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الحنيفية فإنهم قالوا إن النهي عائد على ما كان غير مشروع مع أن المشروع ثابت، بمعنى قالوا أنه لا يمكن أن نجعل ما كان ثابتا بأصل المشروعية مساويا للمنهي في الوصف، فإن بيع درهم بدرهمين أحد الدرهمين وجد العقد عليه صحيحا والدرهم الثاني فاسدا، فيقول لا يمكن أن نجعل الشرع الذي في أحد الدرهمين فاسدا لوجود مجاور فيه، فكما أننا لم نصحح الجميع فلا نبطل الجميع. واضح عبارتهم؟ هذا دليلهم. في ماذا يقولون؟ يقولون لأن الوصف النهي العائد على الوصف فيه مشروع وفيه منهي، درهم بدرهم ودرهم صح؟ فأحد المشروع فأحد مصحي والآخر فاسد، فيقول فكما أننا لم نجعل جميع العقد صحيحا لوجود أحدهما فكذلك لا نجعل الأمر جميعا فاسدا لوجود الفساد في أحدهما. ولا لا؟ يقول القرافي في هذا التفريق، يقول وهذا تفريق حسن. القرافي وش ما هو؟ مالكي. والزنجاني المتوفى سنة 656 في كتابه تخريج الفروع على الأصول يقول وقد عظم الاختلاف بين الفئتين واحتدم الخلاف بين الفريقين ولا يعدو أن يكون الخلاف خلافا لفظيا ومراء جدليا. هذا قول من؟ الزنجاني. ولا يعدو أن يكون الأمر خلافا نزاعا لفظيا ومراء جدليا. وما رأيكم أنتم؟ أنت ما رأيكم؟ اللي حاضرين معنا أول درس ما رأيكم؟ الزنجاني عندما قال هذا لأنه رأى بعض الصور الذي نهيها للوصف وجد أن الشافعي يبطلها وأبو حنيفة يبطلها، ورأى بعض الوصف فالشافعي لا يبطلها وأبو حنيفة لا يبطلها، فقال أن النهي خلاف لفظي. وعلى التقسيم الذي ذكرناه هل يكون لفظيا؟ لا، ليس بلفظي. ولأجل هذا قلت أنا بهذا التفصيل أفضل لطالب العلم حيث يعرف الصورة بدقتها. من أسباب الخلاف ما يفيد هل الفرق بين البطلان والفساد، أو هل الفساد يفيد الملك عند أبي حنيفة والجمهور أم لا يفيد الملك، مع اتفاقهم على أن ما كان النهي عائدا على أصل المنهي عنه فإنه لا يفيد الملك لا بالقبض ولا بعدمه صح؟ أما ما كان النهي عائدا على الوصف الذي لا ينفك عنه فكذلك ما هو؟ لا يفيد الملك عند أبي حنيفة ولا يفيد الملك عند على على وصفه الذي لا ينفك عنه، أي فهذا على الوصف الذي لا ينفك عنه لا يفيد الملك عند الشافعية ولا عند الحنابلة. وهل يفيد الملك عند المال عند الحنفية؟ قالوا يفيد الملك عند القبر. عند ايش؟ القبر. قلت صورة بسيطة واقعية، لو أننا افترضنا أن الإجارة المنتهية بالتمليك فيها شروط فاسدة لكنها ليست في أصل الماهية ولكنها في وصفها الذي لا ينفك عنه، ليس كذلك؟ فهذا الإجارة المنتهية بالتمليك على فرض أنها فاسدة، أن فيها شروط تخالف مقتضى العقد، فتكون عند الشافعية والحنابلة ما هو عقد باطل أو فاسد، لا فرض. وما قبضه المستأجر أو المشتري على الخلاف فإنه يكون قبضا إيش؟ قبض المقبوض بعقد فاسد، فإنه لا يفيد الملك ويضمنه بالمسمى أم بالقيمة على الخلاف، صح؟ أما عند الحنفية فإنهم يقولون إن العقد الفاسد لا يفيد الملك إلا بقبض المشتري، فإن قبضه المشتري فإن نماءه وخسارته عليه مطلقا، ولكنه يأثم بهذا الفعل، ولكنه إيش؟ يأثم بهذا الفعل، ويجب عليه أن يصحح العقد فيرد الدرهم إلى صاحبه ويستبدل بالخمر اللي هو الثمن بثمن صحيح، صح؟ هذا هو الفرق بين الحنفية وبين الجمهور. وكثيرة هي الوقائع في واقعنا المعاصر وفي المعاملات المالية، يصعب أحيانا أن نرد العقد إلى أصحابها لأنهم دخلوا على ظن أن العقد صحيح وقد تغيرت السلعة، وربما عودها يصعب، فالقول قول أبي حنيفة حينئذ لا بأس بأن نأخذه ونفتي به. وأحسب أن بعض القضاة في حكمهم في الإجارة المنتهية بالتمليك إذا أخذها المستأجر ومضى على العقد 3 سنين ثم رفعت قضية وهو أن المستأجر لم يسدد فيمضي العقد على أنه باطل، ثم يجعل الإجارة إجارة بالمثل، فيكون حينئذ ظلم المستأجر أم ظلم المؤسسة؟ ظلم المستأجر، والمؤسسة تقول الحمد لله هذا أفضل من عقدي، ولا لا؟ هذا أفضل من عقدي، لأن إجارة الكراون فكتوريا مثلا باليوم كم؟ 300، لكنه حينما أخذ إجارة من التمليك فالعقد بالشهر يسدد 2000، اقسم 2000 على 30 كم باليوم؟ 60، في فرق ولا ما في فرق؟ فرق، أليس كذلك؟ ولأجل هذا نحن نقول دائما للذين أبرموا عقود تورق مصرفي العقد فاسد، لكن إذا قبض الإنسان السلعة وتصرف فيها نقول استغفر وتوب إليه، ولكننا نقول مهما استطعت أو متى ما استطعت أن تقوم بعملية مرابحة إسلامية عند بنك أو شخص آخر لتسدد هذا الأمر فهو أفضل، وإن كان بقاؤه من غيرها جائزا كما يقول ابن تيمية، ومن تعامل بمعاملة ببعض الحيل التي يرخص فيها بعض الفقهاء باجتهاد أو تقليد أو تأويل فما أخذ من هذا المال فهو جائز، أو كما قال رحمه الله. وضح الآن يا أخوان؟ الآن بهذا التفصيل نستطيع أن ندلف إلى هذه القاعدة ونعرف أن الشافعية ليسوا على وتيرة واحدة مع الحنابلة، وإنما على مع الحنابلة في صورة واحدة أو في الصورة الثالثة، ما هي؟ أن يكون النهي ليس عائدا على الماهية ولكن على وصفه إيش؟ الذي لا ينفك عنه، يوافقون الحنابلة، والذي ينفك عنه يوافقون الحنيفية. إن شاء الله أنكم فهمتوا. طيب نقرأ الآن. أبو حنيفة يقول إنهما متباينان، أي الباطل والفاسد متباينان. واعلم أن هذا التفريق بين الباطل والفاسد إنما هو في المعاملات المالية، وأما في العبادات فلا فرق عند الأئمة الأربعة بين الباطل والفاسد. فإذا قالوا في العبادات باطل أو فاسد فإنهما إيش؟ سواء في الحكم. وكذلك في الأحوال الشخصية في النكاح، لأن النكاح لا يخلو من شائبة التعبد. إيش؟ لا يخلو من وجود شائبة التعبد. ولأجل هذا حكم الحنيفية بأن الفساد والبطلان في النكاح كحكم العبادات، وأنه إيش؟ لا فرق. إذن التفريق بين الباطل والفاسد عند الجمهور والحنيفية إنما هو في المعاملات، إنما هو في المعاملات. وأذكر لكم صورة تقوي قول أبي حنيفة. لو أن شخصا ذهب إلى سوق الذهب فقال بكم هذا الطقم من الذهب؟ قال ب10,000 ريال. قال أنا أريد أن أخذه وأريه أهلي، فإن رضي أهلي بذلك حولت لك المبلغ، وإن لم يرضى أهلي بذلك فإنني سوف أقوم بإعادته. قال نعم. هل هذا عقد جائز؟ ها؟ عقد جائز؟ لا، ما في إشكال عقد، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يكن فيه التقابض. فيكون العقد عند الجمهور ما حكمه؟ باطل. وقبض المشتري هنا قبض بعقد فاسد. طيب عند الحنفية باطل ولا فاسد؟ فاسد. عند الحنفية فاسد، لأنه النهي على وصفه الذي لا ينفك عنه بالربا، أليس كذلك؟ طيب قبضه المشتري، قبض المشتري له يفيد ماذا؟ الملك. طيب انظر صعوبة التطبيق عند الجمهور. هذا الرجل اتصل على المكتب وقال له ترانا رغبنا فيه والحمد لله، لبسه يومين ثم ذهب به للسوق فباعه، نفسه باعه، جاءنا ولا يدري أين هو. جاءنا فقال أنا شريت ذهب بهذه الطريقة. قلنا أعوذ بالله، هذا ربا لا يجوز، عقد فاسد. قال ماذا أصنع على مذهب الجمهور؟ قلنا أرجع السلعة. قال ما هب عندي الآن السلعة. صح؟ طيب ما الذي يجب عليه؟ أنا أتمنى أن يعطيكم واجب تجاوبونه، واللي يجاوب له فتاوى ابن تيمية. أتمنى، لكن ما أسبوع صعب طويلة. لكن الجواب ماذا يقولون؟ يقولون يقدر طقما مثل الطقم الذي ها باع. يقولون فإن كان الذي اشتراه موجود مثله فيشتريه على أنه هو ثم يعيده بنفس القيمة إذا كان في فرق. وإذا كان مما لا يوجد مثله فيقدر على أنه كان موجودا فينظر قيمته فيعطى صاحبه. في صعوبة ولا ما في صعوبة؟ في صعوبة جدا. هذه الصور على مذهب أبي حنيفة قلنا أعوذ بالله، عين الربا عين الربا، ماذا أصنع؟ رد هذا. قال أنا تصرفت فيه، إذا تب إلى الله واستغفر وتصدق على الله يتوب عليك. كنت أتبقى. هذا هو الفرق بين الحنيفية وبين الجمهور. صورة ثانية واقعية في واقعنا المعاصر، أحيانا مخطط من المخططات العقارية يأخذه شخص منحة جده، منحة فطبقت في هذا الأرض، خطط وباع على الناس. طيب الناس اللي اشتروا من الحراج باعوا على غيرهم، طيب واللي غيرهم باعوا على غيرهم، صح؟ طيب جاء ورثة من الوراء مات أبوهم، فبدأوا يفتشون وجدوا أن هناك صك لهم نفس الموقع بنفس الأرض هذه، فذهبوا فقالوا هذه أرضنا، مخطط مساحته 500,000 أو مليون متر مربع حي كامل، هذا لنا حنا، هذا لوالدي أو لوالدنا. فذهبوا إلى المحكمة، فجاءت المحكمة فوجدت أن هذا الأرض نفسه، وسألت البلدية فوجدت أن هذا الأرض. طيب الأرض هذا متى؟ هذا منحت في أحد المسؤولين قديما، ولكن البلدية لم تعلم فطبقت على الصك. فنظر القاضي فوجد أن صك البلدية أحدث من صك هذا الرجل، فيكون الملك لمن؟ للميت، صح؟ فيكون بيع هؤلاء عقد إيش؟ باطل أو فاسد ولا لا؟ طيب ماذا يصنعون عليهم؟ كل واحد يروح يرجع على الثاني، وكل واحد يرجع على الثاني ولما ينتصر ولا لا؟ وهذا يوجد كثير. على مذهب أبي حنيفة، على مذهب أبي حنيفة أن هذا على وصف الذي لا ينفك عنه، لأن العاقدان موجود والمحل موجود. وأما أنه لا يملكه فيرى أبو حنيفة أنه مبني على الرضا والتصرف، موقوف. شفت الفرق؟ أبو حنيفة يرى أن العقد موقوف، فإن رضي المالك وإلا فإن العقد باطل. المالك إذا كان لا يرضى تعنتا فإن القاضي لا يمضي على رأيه، فإنه من المصلحة التي من المعلوم قطعا لا يمكن إيجاد هؤلاء الذين باع بعضهم على بعض، فيقال له هذه الأرض قيمتها الآن المتر 1,000 ريال أو 500 ريال. فالبائع الأول اللي طبق الأرض له هو الذي يعطيك الثمن، إن كانت البلدية وإلا إن كان هذا البائع الأول، يعطيك إيش؟ كامل الثمن. واضح؟ هذا القول على مذهب حنيفة أولى بالتطبيق، ولا يسع الناس في هذا الزمن إلا هذا، والله أعلم. إيش؟ أي نعم الذهب. إيه اللي أخطأ إذا قل ها معنى خلاص هذا انتهت مسألته. هذا نعم لا يعوض، هذا بس يعوضها إن كان شخصا هو الذي طبقها عليه أو البلدية أو يتحملونها جميعا. لكن هذا هو الفرق بين أبي حنيفة وبين الجمهور. طيب الآن سوف نقرأ ونفكك العبارات. وقال أبو حنيفة اقرأ إنهما متباينان، أي متباينان، أي الباطل والفاسد في المعاملات المالية غير متباينين في العبادات والنكاح. والتباين هنا إنما هو فيما كان النهي عائدا على الوصف الذي لا ينفك عن الماهية غالبا، لا يفرقون في الحج، يرون أن الفاسد والباطل في الحج سواء. ولهذا أجمعوا على أن من جامع قبل التحل الأول فحجه فاسد ولا لا، ويجب المضي فيه. تفضل. ما لم يشرع بالكلية أن يكون النهي عائدا على أصله اللي هو على ذات المنهي عنه، مثل بيع المناقيش والمضامين، هل المحل موجود؟ هل المحل موجود؟ غير موجود. إذن فات إيش؟ الوصف الذي لا ينفك عنه، لأن بحنيفة يرى أن الركن ما هو؟ الصيغة، والوصف الذي لا ينفك عنه اللي هو العاقدان والمحل، وهذا منها. تفضل. يعني لاشتمال المحل الموجود على وصف محرم، أي لاشتمال المحل. ما هو المحل؟ اللي هو في العقد. لاشتمال المحل على وصف غير مشروع كالربا. فدرهم بدرهمين، هل المحل موجود ولا غير موجود؟ موجودا، ولكن هذا الوصف محرم. هذا القول لو أخذنا بقول أبي حنيفة نقول لا، الراجح أن العقد باطل، إذا كان موجودا فيجب إيش؟ رده ولا يملكه البتة. هذا هو الفرق الذي نراه، وكأن هذا القول الذي أقوله قول للمالكية. فإن المالكية يقولون في العقد الفاسد، يقولون إن لم يمكن رجوعه يفيد الملك، وإن أمكن رجوعه فإنه لا يفيد الملك. وقول هذا المالكية أحسن.